ولا يختلف إذا أصيب فهمها. ما هو الصواب في فهمها؟ لا رفث ليس إخبارا وإنما نهي عن الرفث والباقي في الآية كذلك في الحديث. لعل وضح؟ فلا سمح الله إذا هذه الدول الكافرة استعمرت البلاد السعودية وحلت الديانة النصرانية هناك حاكمة، هذا لا يختلف مع الحديث، لأن الحديث يعني لا تجعلوا دينا ثانيا أيها المسلمون في جزيرة العرب، وحينئذ يكون المسلمون مخالفين لهذا الحديث وليس الحديث مخالفا للواقع. واضح دكتور؟ وأظن يعني انتهى الأمر تقريبا. هذا معظم الناس عم بيشيروا فهمانين هذا المعنى، انه يعني حث للمسلمين على ان لا يجتمع دينين في الجزيرة، فبالتالي بيقولوا انه النصر ان شاء الله راح يكون بهزم الكفار لانهم بيعتدوا بهذا الحديث على انه يجب ان لا يجتمع دينين في الجزيرة. الفهم واضح ما حدا بيقول. عفوا اشكل علي الجملة الاخيرة الان اللي بيستعمل اشكل كمان عليكم مش وحدي. الذين يستعملون الذين يستعملون هذا الحديث حقيقة يعني معظم المسلمين الان بيقولوا انه الحديث يقول انه يعني لا يوجد دينين في الجزيرة، فعم بياخذون حث للمسلمين حتى يحاربوا، يقولوا ان النصر سيكون والهزيمة النصر للمسلمين والهزيمة لأمريكا ولبريطانيا لأنه يجب أن لا يكون الكفار موجودين على الأرض المسلمة. بس شوي هلا اختلف الكلام عن أول يمكن. ليش اختلف؟ يقول هذا الفهم. الفهم إنه. بس كلمة يجب هي اللي عطلت على الوضع. بس على الكلام الصياغ اللي بيجي فيها مثل هذا إجمالا تكون إذا كانت بالنهي. تكون لا يتخذ المؤمنون الكافرين يعني نص فيها جزم وتكسر إذا كان كذا أو يعني كل هذه اللي فيها أمر تكون إما أو يرحمك الله. والإخبارية بشكل عام تكون مضمونة لا تقوم الساعة، ونحكي عن اللي تهي بفعل وليس بإذن مش لا رفث ولا فشوف. فبيد الحال هو صعب انه تنهى الناس على ان يجتمع يعني فتقول ما يعني بجوز الصيغة انك تقول لا يجتمع في الجزيرة دينان، انت لا تنهى الدينان عن ان يجتمع، فلذلك الصيغة تقول لا يجتمع على الرغم من انها اخبارية ولكن مقصود فيها نهي الناس عن ذلك. هل هذا اسلوب المقصود في هذا؟ هذا الذي قلناه أنت أنت تعيد ما قررناه بصورة سؤال. هي الجملة قد تكون نفي بمعنى النهي، وهذه هنا في الآية وفي الحديث نفي بمعنى النهي. لا رفث لا ترفثوا لا تجادلوا لا دينان لا تجعلوا دينين في جزيرة العرب، وإلا فقد وجد في جزيرة العرب دينان قبل أن ينتشر الإسلام، وإنما هو حث للمسلمين على كما قلنا على أن لا يسمحوا لقيام دين آخر في جزيرة العرب على اختلاف في تحديد معنى الجزيرة كما ذكرنا آنفا. يؤكد هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. أي نعم يلتقي معه. ها هو الأستاذ علي هون في عنده سؤال على كلام الأخ يحيى السابق. ها إنه كأنه الأخ يحيى فهم المعنى للحديث المعنى الكوني مش المعنى الشرعي، هيك هو فهم إنه لا يجتمع يعني ولو المسلمين ما عملوا شيء وما قاتلوا وش مش رح يجتمع. أنا ما بنسب إله شيء إلا يشهد هو. لا ما قصد. لا يعني بقول لك إنه مبين على الحديث إنه لا يجتمع دينان، يعني إنه ما دام إنه الرسول أخبر عن هذا فالأمر إذا قائم انه لا يجتمع دينا. انا فهمت من ابو يحيى انه يحث للناس على الجهاد. يعني هذا لان كل الناس اللي عم بتقوله انه يعني الحديث صحيح والحديث صادق، فبالتالي انه في يعني يبشر بالنصر يعني بس هذا ما له علاقه اذا تغير. بس انا خلينا الان يعني احنا كنا عم ندندن على ايش ما وصلنا له واللي هو السؤال تبعي اللي انا بدي اساله، فاذا خلصوا الاخوه خلينا نسال سؤالنا. لأنه الآن يعني إحنا أخذنا منك جواب لسؤال سابق وكان محدد في نقطتين ثنتين، الآن في مدخلات جديدة.